بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب القواعد المثلى والتعليق عليه، وقد قرأنا في الدروس الماضية من قواعد الأسماء 6 قواعد، بقيت معنا قاعدة واحدة، فما هذه القواعد 6؟ نعم إن شاء الله. أسماء الله كلها حسنى، أعلام وأوصاف، نعم، أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور: الاسم والصفة والأثر، وإن دلت على وصف لازم تضمنت 2: الاسم والصفة. هذه 3، أحسنت. والرابعة نعم، دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. والخامسة، الخامسة أسماء الله توقيفية. والسادسة نعم، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، أي غير محصورة بعدد معلوم لنا. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة 7، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع في المرجع الذي ذكرناه قبل، وتجدها أيضا في كتب التفسير عند قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتجد أهل العلم هناك يبينون معنى الإلحاد في أسماء الله، فمنهم من يستوعب ومنهم من يذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالإلحاد في أسماء الله. وما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع من تعريف للإلحاد في أسماء الله فهو تعريف مختصر جامع. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. قوله الميل هذا مأخوذ من المعنى اللغوي للإلحاد، فإن الإلحاد مأخوذ من اللحد واللحد بفتح اللام وضمها، اللحد واللحد، وهو الحفرة التي في القبر مائلة إلى إحدى جهاتها إلى جهة القبلة، فيحفر القبر على سمت معين ثم يزاد في الحفر من جهة القبلة، فيسمى لحدة للميل الذي فيه. فقال: الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها، يعني ننظر ما الذي يجب فيها، وما زاد على أو ما عدا ذلك فيعد إلحادا. إلى الأخيرة، أنا أسمع صوت الناس أو هذا مفتوح أو كذا، ما أدري. خيرا، طيب. قال: هو الميل بها عما يجب فيها. ما الواجب فيها؟ هذا سيعرف من خلال ضد ما سيذكره المؤلف. سيذكر المؤلف أنواع الإلحاد، فضدها هو الواجب فيها، سيتضح هذا إن شاء الله تعالى. قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد، إنكار شيء من أسماء الله أو إنكار الأسماء أصلا، إنكار شيء منها كما فعله أهل الجاهلية حين أنكروا اسم الله الرحمن. قال الله: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ فهذا إنكار منهم لاسمه الرحمن جل جلاله. والصحيح أنهم أنكروه عنادا، وإلا فهم كانوا يعرفون الرحمن، وهو مذكور في بعض أشعارهم، فكانوا ينكرون اسم الله الرحمن جحودا منهم وعنادا. فهذا يعد من الإلحاد في أسماء الله، إنكار شيء منها يعد من الإلحاد. وهكذا كما ذكر الشيخ رحمه الله الجهمية، فإنهم ينكرون أسماء الله وصفات الله، لا سيما الغلاة منهم، فإنهم يصفون الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، يقولون هكذا، يصفون الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، الإطلاق عن كل صفة، عن كل قيد، فليس مقيدا بصفة ثبوتية، وإنما يصفونه بالسلوب، يصفون الله بالسلوب فقط. فمثلا لا يقولون بأنه يعلم ولا بأنه عليم، وإنما يقولون بأنه لا يجهل، لا يرضون أن يصفوه بالصفات الثبوتية، إنما يصفون بالسلوب فقط. وهكذا لا يقولون بأنه سميع وينكرون اسمه السميع، ولا يقولون بأنه يسمع، لكن يقولون ليس بأصم، وقس على ذلك غيرها. فهؤلاء يعتبرون من الملحدين في أسماء الله، من الملحدين في أسماء الله. ومر معنا ماذا يقولون إذا قرأوا الأسماء، هذه أسماء الله الخالق والسميع والبصير، ماذا يقولون فيها؟ يعني هل يكذبون الآيات؟ لا يكذبون، وإنما يقولون مجاز، سمي الله بها مجازا، لأنه خلق ما هو سميع سمي بالسميع، ولأنه خلق ما هو عليم سمي بالعليم، وهكذا. طيب، هذا حال من ينكر الأسماء. الشيخ يقول: أو مما دلت عليه من الصفات، وهذا حال المعتزلة، وكذلك من أنكر كثيرا من الصفات كالكلابية ومن تفرع عنهم من أشاعرة وماتريدية وأمثال هؤلاء. وقوله والأحكام، هذا حال الجهمية. أما المعتزلة مر معنا أنهم لا ينكرون أحكام الصفة، المعتزلة يقولون الله يعلم لكن لا بعلم، أي يعلم ليس بصفة خاصة اسمها العلم. وأما الجهمية فينكرون حتى الأحكام، الجهمية ينكرون حتى الأحكام. قال: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. يقول: الواجب في أسماء الله أن نؤمن بها وبما دلت عليه من صفات وأحكام، فإذا لم يؤمن الشخص بها أو لم يؤمن بالصفة أو الحكم فقد مال بأسماء الله عما يجب فيها، فكان ملحدا، لأن الإلحاد كما مر هو الميل. إذن عرفنا الواجب من خلال ضد ما سمي إلحادا. وهذا الإنكار، الإنكار لشيء من أسماء الله وصفات الله نوعان: إنكار تكذيب، وهذا كفر، هذا كفر، لأن تكذيب الآيات، تكذيب آيات الله، تكذيب النصوص الشرعية كفر بالله سبحانه وتعالى بلا خلاف. والثاني إنكار تأويل، إنكار تأويل، وهذا نوعان. النوع الأول أن يكون لهذا التأويل مشوغ في اللغة العربية، أن يكون لهذا التأويل مشوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. والثاني تأويل لا مشوغ له في اللغة فهذا موجب للكفر، لأن مرده إلى التكذيب، لأن مرده إلى التكذيب. وتنبه إلى أن العلماء حين يقولون تأويل له مشوغ في اللغة فليس معنى هذا أنهم يشوغون هذا التأويل، ليس معنى هذا أنهم يرون هذا تأويلا سائغا، ولكن يقولون هؤلاء المؤولة لهم شبهة، وهي أن اللغة تشوغ في بعض المواضع أن يسمى كذا بكذا، مثلا تأويل اليد بالقدرة، تأويل اليد بالقدرة هذا له وجه في اللغة لكن ليس في هذا الموضع، ليس في موضع صفة الله، وإلا لكان حقا. لكن لو أول اليد بالسماء نقول هذا مرد إلى التكذيب، كأنه كذب الآية، وقس على ذلك غيره. إذن هذا النوع الأول من الإلحاد، إنكار الأسماء أو شيء منها أو مما تدل عليه، هذا خلاصته، إنكار الأسماء أو شيء منها أو مما تدل عليه. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. فالقول بأن الأسماء تدل على صفات تماثل صفات المخلوقين هذا إلحاد. لماذا؟ قال وذلك لأن التشبيه معنى باطل بل هو كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر. قال وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الواجب فيها هو الإيمان بما تدل عليه على الوجه اللائق بالله، لأن الذي سمى نفسه بهذه الأسماء وبما تدل عليه من الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء. فكون الشخص يقول تسمية الله نفسه بالسميع والبصير يدل على أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، هذا ميل بهذه الأدلة وما تدل عليه عن الواجب فيها، لأن الذي قال وهو السميع البصير هو الذي قال قبلها ليس كمثله شيء. واضح وجه كوني هذا إلحادا؟ إذن هذا الثاني أن يجعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب. النصارى يزعمون أن الله سمى نفسه بالأب، يزعمون هذا كما في إنجيل يوحنا ومتى، كما ذكر ابن القيم في هداية الحيارى صفحة 26 و200 ذكر أن النصارى زعموا في هذين الإنجيلين أن الله سمى نفسه بالأب وأن الابن هو عيسى. قال وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. العلة الفاعلة هي الفاعلة للخلق، المحدثة للخلق، يعني هي التي تؤثر في المعلول إيجادا له، هكذا يعرفونها. والفلاسفة المعترفون بالرب ويسمون الفلاسفة الإلهيين أو الفلاسفة المؤلهين، هؤلاء لا يختلفون في أن الله يسمى العلة الأولى، لا يختلفون في أن الله يسمى العلة الأولى، لكن يختلفون هل يسمى علة فاعلة أو علة غائية. فالشيخ هنا ذكر قال وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، هذا قول ابن سينا، الذي يسمي الله بالعلة الفاعلة هو ابن سينا ومن تبعه من الفلاسفة. ومن الفلاسفة من يقول إنه علة غائية، والعلة الغائية هي التي وجد لأجلها الخلق، لا أنها أوجدت الخلق، تعالى الله عن قولهم، يعني مؤدى كلامهم الله عز وجل ليس هو الذي أوجد الخلق، لكن بسبب وجوده وجد الخلق، لا أنه يرحمك الله، لا أنه هو الذي أوجدهم أو اختار إيجادهم أو نحن ذلك، لهم في ذلك تعليلات لا داعي للإطالة فيها الآن. المقصود هنا أن تسمية الله بالعلة الفاعلة تسمية موجودة عند الفلاسفة، وهو قول ابن سينا ومن تبعه. طيب، لماذا كانت تسمية الله بما لم يسمي به نفسه إلحادا؟ قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية كما مر معنا في القاعدة الخامسة أو السادسة؟ الخامسة. طيب، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها. نعم، وقد مر معنا عند أن ذكرنا أدلة كون أسماء الله توقيفية أن ذكرنا هذا الدليل، التحذير من الإلحاد، فقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه دليل من أدلة كون أسماء الله توقيفية. قال: كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها توكيد للأسماء، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. نعم. قال الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. فاشتقاق أسماء لهذه الأصنام من أسماء الله يعد إلحادا في أسماء الله. وقول الشيخ واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، هناك قول آخر أنه رجل كان يلت السويق للحجيج في أيام الجاهلية، وقرئت أفرأيتم اللات، لات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت، وأصلها لاتت على وزن فاعل، لاتت هذا أصل الفعل، فاسم الفاعل لاتت، ثم حصل الإدغام في الفعل اسم الفاعل فقيل لت، وقيل في اسم الفاعل لات، فلات وضار ومار وشاد كلها أسماء فاعل على وزن فاعل على زينة فاعل. فالآن اللات قيل إنه ليس مشتقا من اسم الله الإله، وإنما قيل لها لات لأن هذا اللات كان رجلا صالحا وهكذا، فلما مات عكفوا على الحجر التي كان يلت السويق عليها للحجيج، وقيل بل أخذوا اسم هذا الصنم من اسم الله الإله. طيب، لماذا كان هذا إلحادا؟ قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما وجه الاختصاص هنا؟ ما وجه الاختصاص؟ تقديم محق التأخير، تقديم محق التأخير في قوله ولله الأسماء، الجار والمجرور الخبر قدم على المبتدأ فأفاد الحصر، فقال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله أي لا لغيره الأسماء الحسنى. قال: وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض أي كما في هذه الآيات التي تلوناها، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. تسمية غير الله بهذه الأسماء على الوجه المختص بالله هذا ميل بها عما يجب فيها. وهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قوله على الوجه الذي يختص بالله له مفهوم، مفهومه هذا المراد هنا أن تسمية غير الله بأسماء من أسماء الله لا على الوجه المختص بالله لا بأس به ما لم يكن هذا الاسم أصلا من الأسماء الخاصة. فتسمية الإنسان عزيزا كريما رحيما رؤوفا هذا جائز ما لم يكن على الوجه المختص بالله، وهو ملاحظة كمال الصفة في الإنسان. ومنهم من يقيد بقيود أخرى، يعني يقول إذا كان مع ملاحظة معنى الصفة فيعد هذا مما لا يجوز. ولا شك أن هؤلاء المشركين لما سموا العزة من العزيز هم لاحظوا هذا المعنى، يريدون أنه إله عزيز له العزة بل ويعز من عبده. ولهذا تذكرون أن أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بعد غزوة أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني نحن اليوم صرنا أعزة بسبب أن لنا العزة، أعزتنا وصيرتنا أعزة، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا اللات على هذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو سموه لأنه إله عندهم، لأن اللات إله بل من أعظم آلهتهم، فاشتقوا لها اسما من أسماء الله تعالى الله عما يقولون وعما يصفون. قال رحمه الله طيب إذن هذه أربع أنواع للإلحاد، ومن أهل العلم من يشقق هذه الأنواع حتى تصير أكثر، فتجد من العلماء من يقول مثلا أنواع الإلحاد سبعة، وتجد من يذكر أكثر ومن يذكر أقل. ومردها إلى ما ذكره الشيخ، مردها إلى ما ذكر في هذا الموضع. قال رحمه الله والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقول سيجزون هذا ليس إخبارا مجردا بل هو إخبار يتضمن معنى التهديد، سيجزون ما كانوا يعملون تهديد لهم على ما صنعوه من الإلحاد عياذا بالله، معناه سيجازيهم الجزاء الذي يكون عقابا لهم على إلحادهم. قال ومنهما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية، يعني أن الإلحاد ليس على مرتبة واحدة ولا على درجة واحدة، منهما يكون شركا أو كفرا ومنهما هو بدعة، منهما هو بدعة لا يصل إلى الكفر، كحال الأشاعرة مع أسماء الله وصفات الله سبحانه. فأنتم تعلمون أن العلماء لم يكفروهم للتأويل الذي عندهم، مع أن أقوالهم أقوال إلحادية أي أقوال مائلة عن الحق، مائلة عن الحق. إذن ينظر في النوع من أنواع الإلحاد بحسب الأدلة الشرعية، هل يقال فيه كفر شرك بدعة بحسبه. طيب بهذا انتهينا من هذه القاعدة. قال رحمه الله قواعد في صفات الله تعالى، هذا الفصل الثاني. مر معنا أن هذا الكتاب أربع أقسام، القسم الأول قواعد في أسماء الله سبع قواعد انتهينا منها، القسم الثاني قواعد في صفات الله تعالى وهو الذي دخلنا فيه الآن وهي أيضا سبع، قال: القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في البدائع وفي الصواعق المرسلة. وقبل ذلك هناك لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة كاملة في هذا الموضوع مذكورة ضمن مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 68 وما بعدها، وتسمى الرسالة الأكملية، طبعت مفردة أيضا تسمى الرسالة الأكملية. وينبه هنا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن جميع الملل الذين يعترفون بالرب سبحانه متفقون على كمال الله، متفقون على كمال الله، متفقون أن الله عز وجل هو الإله الكامل. فهذا المعنى لا ينكره أحد ممن يعترف بالله سبحانه وتعالى، ولكن يختلفون ما هو هذا الكمال الذي لله. فالجهمية مثلا يعدون الكمال أن الله ليس بموصوف بأي صفة إلا بالوجود المطلق، والمعتزلة يعدون الكمال إثبات الأسماء ونفي الصفات، وهكذا. أما أصل المعنى، معنى الكمال، فهذا لا ينكره أحد. فإذا قال أهل العلم مثلا إن أهل البدع يتنقصون الرب، ليس معنى أنهم يعتقدون أن الرب ناقص، ولكن هذا لازم أقوالهم، هذا لازم أقوالهم. قال: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما الاشتراك اللفظي بين صفات الله وصفات المخلوق فإنما هو قبل أن تضاف الصفة إلى الخالق أو إلى المخلوق، وهو ما يسمى بالمطلق الكلي، وهذا لا وجود له في الخارج. يعني لأن البعض قد يقول: كيف صفات الله لا نقص فيها، مع أنه مثلا يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، ولا شك أن العلم منهما هو ناقص ومنهما هو كامل. نقول: الكلام على صفات الله بعد أن تضاف إلى الله علم الله، إذا قلنا علم الله فهذا علم كامل شامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأما النقص فإنما هو في الصفة قبل إضافتها، والصفة قبل إضافتها لا توجد في الخارج، يعني لا يوجد في الخارج أي في الواقع شيء اسمه علم هكذا وحده، ما يوجد إلا مختصة، علم الخالق علم المخلوق، فعلم الخالق كامل وعلم المخلوق ناقص. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا أي على كمال صفات الله السمع والعقل والفطرة. السمع يعني أدلة السمع أي الأدلة المسموعة، وهي القرآن والسنة، تسمى الأدلة الخبرية، الأدلة النقلية، أدلة السمع، تسمى النصوص. قال: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، كلمة مثل تأتي بمعنى الوصف وتأتي بمعنى المثل الذي يضرب، وهي موجودة في القرآن بهذا وبهذا. مثلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فالمثل هنا واحد الأمثال، وهو الحكمة التي تضرب ليقاس عليها غيرها ونحن ذلك. والمثل يأتي بمعنى الوصف، قلنا الصفة. فقوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي وصف السوء، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. ومن هذا الباب قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. بعض المبتدئين من طلاب العلم ربما يقرأ مثلا هذه الآية فيقول: مثل الجنة، أين المثل الذي ضرب للجنة؟ ما هناك مثل ضرب. فيقال: أي وصف الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، هذا وصفها. طيب، القول بأن المثل الأعلى في هذه الآية هو الوصف الأعلى هو أحد أقوال قيلت، يعني في الآية أقوال أخرى في معنى ولله المثل الأعلى، فقيل ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما ذكر الشيخ هنا، وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى. وقيل إن الوصف إن المثل الأعلى هو كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولله المثل الأعلى أي ولله كلمة الإخلاص بمعنى أنه لا يستحق العبادة غيره. وقيل هو الإخلاص نفسه والتوحيد، وقيل ولله المثل الأعلى يعني ما ضربه الله لنفسه من الأمثال، فجعلوا المثل هنا واحد الأمثال، فما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخره، هذا هو المثل الأعلى. قال وأما العقل، طيب قبل هذا، الآن هذا دليل السمع على ماذا؟ دليل السمع على ماذا؟ على أن صفات الله صفات كمال. ومن أدلة أيضا السمع على كمال الله آيات الحمد، آيات الحمد، لأن الحمد لا يكون إلا على كمال الصفات وكمال الإنعام. وهكذا أيضا آيات التسبيح كقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وكذلك أيضا آيات التوحيد كقوله لا إله إلا الله، فإن الإله لا يصلح أن يكون إلها إلا لكمال صفاته. ذكر هذه الأنواع شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المشار إليها. قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. قوله أن كل موجود حقيقة احترز بهذا عن الموجود ذهنا، الموجود في الذهن، يعني الذهن قد يفرض أشياء لا واقع لها، الذهن قد يفرض أشياء لا واقع لها، قد يفرض أشياء لا يمكن أن تتحقق في الواقع، كاجتماع النقيضين أن يكون الجسم المعين في وقت واحد متحركا ساكنا، هذا لا يمكن، هذا تناقض، هذا جمع بين النقيضين، أن يكون الجسم الواحد في وقت واحد متحركا ساكنا في نفس الوقت، هذا لا يمكن، لكن الذهن يمكن أن يفرض هذا، الذهن يمكن أن يفرض، أما في الواقع لا يمكن، لا يوجد. فالآن في الواقع كل موجود له صفة، لا بد أن تكون له صفة، وأما في الذهن، الذهن يمكن أن يفرض ذاتا لا صفات لها، الذهن يمكن أن يفرض ذاتا ليس لها صفات، لكن هل هذا موجود في الخارج في الواقع؟ لا، ليس موجودا. فالمؤلف يقول وأما العقل، الدليل العقلي، فوجهه أن كل موجود حقيقة، أي كل موجود على الواقع في الحقيقة في الخارج خارج الذهن، فلا بد أن تكون له صفة. مر معنا الكلام على هذه القضية أو لا؟ فلا بد أن تكون له صفة، مر. أين مر؟ يقول لا بد أن تكون له صفة، مر قبل، ها نعم، في القاعدة الثانية، أسماء الله أعلام وأوصاف، هذه القاعدة الثانية مر معنا فيها أنه قال وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد إلى آخر كلامه. وهذه الإحالات مهمة لضبط الكتاب، كل كتاب تدرسه إذا كانت هناك إحالات فانتبه لها، إحالات لما سيأتي، يقال مثلا سيأتي معنا في القاعدة كذا، كذا وكذا فاكتب سيأتي معنا. وإذا جاءت إحالة سابقة فأيضا أحل إليها، مثلا فلا بد أن تكون له صفة، تقول تقدم معنا هذا في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. طيب، قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، الثاني وهو كون صفته صفة نقص. أي فوجب أن تكون صفاته صفات كمال. لما تعين بطلان كون صفته صفة نقص فنقول ما بقي معنا إلا الثاني وهو أن تكون صفته صفة كمال. طيب لو قال قائل لا، باقي قسم ثالث وهو ألا تكون صفة كمال ولا نقص. الآن المؤلف يقول لابد أن تكون له صفة إما صفة كمال أو نقص. طيب لو قال قائل هذا الحصر ما هو صحيح، لأنه قد تكون له صفة لا هي صفة كمال ولا صفة نقص، ها ما قولكم؟ ما رأيكم؟ لا يوجد في الخارج. طيب أحسنت، يقال لو كانت لو كانت لا صفة كمال ولا صفة نقص معناها أنها عبث، والعبث نقص ولا كمال؟ نقص. هذا ذكره المؤلف في الشرح، المؤلف ذكر هذا في الشرح، قال الجواب هذا القسم غير صحيح لأن هذه الصفة ستكون نقصا لأنها لغو وعبث. طيب قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا سيذكر لنا الدليل على أن صفة النقص للرب باطل، لا يمكن أن يتصف الرب الكامل بصفة نقص. قال ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأظهر الله بطلان هذه المعبودات بسبب أو بنقصها، وهو أنها لا تستجيب لداعيها بل ولا تدري أنه يدعوها، غافل أصلا عن دعائه. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني لو كان إله إبراهيم كإله أبيه لقال له أبوه وإلهك أيضا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بل لو كان إله إبراهيم على هذه الصفة أصلا صفة الأصنام لما صح له أن يقول لأبي هذا الكلام، ما كان سيجرؤ أن يقول هذا الكلام إبراهيم، ولا يصح عقلا أن تحتج على شخص بشيء هو عندك، فإلهك وإله في نفس المنزلة لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال وعلى قومه، أي يحتج على قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نحو هذه الأدلة في الرسالة الأكملية المشار إليها، ثم قال ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. نعم. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة، الحس وهذا عندنا في الحاشية يطلق على الحواس الخمس المعروفة، السمع والبصر والشم واللمس والذوق، والمشاهدة هي ما يحكم فيه بالحس، المشاهدة ما يحكم فيه بالحس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة، كقولهم الشمس مشرقة والنار محرقة، هذه أشياء بالأمور الظاهرة، من الأمور الظاهرة، وكقولهم إن لنا غضبا وخوفا، هذه أمور تحس في الباطن. وعلى هذا فالمشاهدة تكون أعم، المشاهدة تكون أعم على هذا الذي قرأناه. وهناك من يقول بل إذا ذكر الحس والمشاهدة فالمشاهدة نوع من الحس، لأن المراد بها البصر، فتكون يكون العطف هنا في قوله بالحس والمشاهدة من عطف الخاص على العام. قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، يعني نجد المخلوق يتصف بالعلم والرحمة ويتصف بالسمع والبصر ونحو ذلك، وهذه الصفات من الذي أعطاه إياها؟ الله. قال: وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وهذه القاعدة سمى قاعدة قياس الأولى، قياس الأولى أو القياس الأولوي، وله صور منها هذه، أن معطي الكمال أولى بالكمال، ولكن يشترطون هنا شرطا، وهو أن يمكن الاتصاف به، أو يعبرون عنه بقولهم إذا لم يتضمن نقصا، يقولون كل كمال لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى به، كل كمال عند المخلوق لا يتضمن نقصا فالله عز وجل أولى به. فالعلم كمال في المخلوق، فالله أولى به لأن هذا الكمال الذي في المخلوق لا يتضمن نقصا. إيش معنى لا يتضمن نقصا؟ أي ليس سببه والحامل عليه النقص، بخلاف النوم. النوم مثلا في المخلوق صفة كمال أو نقص؟ نقول هو صفة كمال سببه النقص. كيف صفة كمال؟ الذي ينام أكمل من الذي لا ينام، أليس كذلك؟ بمعنى لو أن الإنسان لا ينام هل يقول الحمد لله أنا صرت لا أنام، صرت مثل أهل الجنة لا ينامون؟ أو يذهب إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب يعد نفسه نقصه شيء من كماله، يعد نفسه مريضا، تمام. لكن هذا النوم إذا نظرنا إلى حقيقته وسببه فهو نقص في الحياة، نقص في كمال الحياة، وأيضا هو يأتي بسبب التعب والإعياء والإرهاق، الجسم لا يتحمل ف ينام ليرتاح. إذن فهو كمال مآله إلى النقص، بخلاف العلم. فلا نقول ما دام أن النوم كمال في المخلوق فالله أولى به، إذن الله يوصف بالنوم، لا. لكن العلم نستطيع أن نقول هذا. ومع ذلك فدليل الأولوية هذا، دليل القياس الأولوي هذا، لا يعد دليلا مفردا أو مستقلا، فلا تثبت لله الصفات بمجرد القياس، لا تثبت إلا بنص كما سيأتينا، سيأتينا أن صفات الله توقيفية قاعدة، وإنما هذا يستأنس به بجانب النص. فإذا ثبتت الصفة مثلا، ثبت لله صفة العلم كما هو معلوم من خلال أسماء الله العليم والعلام ونحو ذلك، ومن خلال التصريح بالصفة كقول أنزله بعلمه. فما دام أنها ثبتت بالنص، هنا لنا أن نستعمل العقل، لنا أن نستعمل العقل، فنقول أيضا ومما يدل على اتصاف الله بالعلم أن المخلوق متصف بالعلم، والله هو الذي أعطاه ومعطي الكمال أولى بالكمال، واضح؟ إذن فالعقل لا يعد دليلا مستقلا على إثبات الصفات. فأهل السنة لا يثبتون الصفات إلا بالأدلة الشرعية، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وأما الفطرة، دليل الفطرة على أن الله موصوف بالكمال، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ يعني لو كان الله كغيره مما عبد مثلا من أصنام وأحجار ما تعلقت القلوب بالله، لكن ما تعلقت القلوب به إلا لما له من الصفات الكاملة التي لا نقص فيها. طيب انتهينا الآن، هذا أصل القاعدة، صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بقي معنا إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيه، وإذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال. سنقرأ كلام سهل، لكن قبل هذا أين مر معنا شيء يشبه ذلك؟ إذا كانت الصفة كمالا في حال نقصا في حال، وإذا في القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. نعم، لما ذكر أن أسماء الله كلها حسنى أحسنت، قال لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. صح، لا احتمالا ولا تقديرا. قلنا لا احتمالا أي لفظيا، ولا تقديرا أي ذهنيا أو معنويا. وهناك ذكرنا أن الألفاظ أربع أقسام، هذا الكلام هنا يعاد، الكلام يعاد هنا بمعنى بأسلوب آخر. أنتم معنا؟ بعضكم أشعر كأنه مسافر والسفر ممنوع وقت الدرس، الذي يريد أن يسافر يستأذن، أقصد مسافر يعني يسرح الله أعلم أينه، عند الصبوح ولا عند. قال وأما الفطرة، لا انتهينا. قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان. المراد بالنسيان هنا النسيان الذي بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وأما النسيان بمعنى الترك عن عمد فهذا يوصف الله به، نسوا الله فنسيهم. أو بعضهم في الاستراحة أو كذا، هذا تعليق بس على منظر. قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفع عن نفسه الموت، هذه صفة نقص وهي الموت. توكل على الحي الذي لا يموت، يعني أما إذا توكلت على الحي الذي يموت فمن لك بعد موته. وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل قلنا معناها لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى، هذه الآية مرت معنا في صفة العلم لله عز وجل. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه وقدرته، ولهذا ختمها بقوله إنه كان عليما قديرا كما تقدم. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا نفي للصمم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فاستدل العلماء بهذه الآية على أن لله عينين حقيقيتين، لأن العور هو العيب في إحدى العينين، وليس هذا قياسا، ليس هذا من باب القياس، انتبه لهذه القضية المهمة، لأن بعضهم يقول إذن أنتم تقيسون الله على المخلوق فتقولون ما قال إنه ليس بأعور، ومعلوم أن الأعور هو أن العور هو العيب في إحدى العينين، إذن أنتم قستم الله على المخلوق، فيقال لا، هذا استدلال باللغة، هذا استدلال باللغة، وهذا بينه أبو عبيد وغيره. فالعور في اللغة هو العيب في إحدى العينين لمن كان ذا عينين،

فانظر قال فأمكن منهم، قال فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، أي لا يقال خيانة إلا إذا كانت في مقام ائتمان، فلهذا كانت ماذا؟ كانت مذمومة مطلقة بخلاف الخداع، فالخداع هذا قد يكون في مقام ائتمان وقد لا يكون في مقام ائتمان. كيف لا يكون في مقام ائتمان؟ مثلا في الحرب، الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة على ثلاثة الأوجه، فالآن المحارب هو يعلم أنك يعني محارب له، فليس آمنا لك، ليس آمنا، هو منتظر الحرب، لكن يخدع بأي طرق بحيث يتوصل إلى الإيقاع به، مع أنه غير منتظر أنك تقبل رأسه أو أنك تكرمه أو أنك، لا هو منتظر الحرب. فالخيانة لا تقال إلا في مقام ائتمان، ولهذا كانت صفة ذم مطلقة. ولهذا قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم على سواء يعني انبذ إليهم عهدهم حتى تكونوا في العلم بطرحه على سواء، فيعلمون أنه لا عهد بينكم كما أنكم تعلمون أنه لا عهد بينكم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. قال وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. نعم، كثير من العوام يقولون هكذا، الله يخون الذي يخون، يدعون عليه، فهذا لا يجوز. وهكذا قول بعضهم الله يظلم من ظلمني، أو أسأل الله أن يظلم من ظلمك، هم يريدون أن ينتقم، لكن اللفظ خطأ، اللفظ خطأ، هم لا يريدون أن الله ظالم تعالى الله، ولكن لا شك أن هذا اللفظ خطأ، لأن الله لا يظلم سبحانه، فالظلم مذموم مطلقا والخيانة مذمومة مطلقا. إذن الخلاصة صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإن كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص فيوصف الله بها في حال الكمال إذا ورد بها النص، ولا يوصف الله بها في حال النقص، والأمر في هذا واضح والحمد لله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.